الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، في رحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى فإن أول سؤال يبتدرنا الليلة ما هو أغلى ما تملك، ما هو أعز شيء تملكه على الإطلاق، ما هو أثمن وأعظم شيء في حياتك؟ لا شك إنه إيمانك بالله. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. الإيمان هو أغلى ما يملكه الإنسان وأثمن وأحلى وأمتع وأعظم وأسمى وأرق ما يملكه مخلوق في هذه الدنيا هو الإيمان بالله. الإيمان بالله هذا الكنز الغالي الذي اختصك الله به وأعطاك إياه، وغيرك صاحب عقل اخترع كمبيوتر وهو يعبد البقر، وآخر اخترع كذا وكذا ووصل إلى القمر وهو يعبد الفرج أو المال، فقد قال أحدهم أنا لا أعرف لي إلها إلا الدولار. فأثمن ما تملك تلك العلاقة الرقراقة السامية التي بينك وبين الله، الله مالك الملك والملكوت الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الله الله الذي يدبر الأمر وهو يجير ولا يجار عليه، الله العظيم الجليل الجميل، الله علاقتك به هذه أثمن ما تملك. فإذا كانت هذه العلاقة عندك غالية بهذه القيمة فلا شك أنك لا تفرط فيها بسهولة، فإن الإنسان إنما يفرط في أهون الأشياء عنده. إذا تعرضت السفينة للخطر فإنهم يرمون المتاع تخفيفا للسفينة، المتاع لأنها أهون من الإنسان، وهكذا يتخلصون من أهون الأشياء عندهم. فلذلك الذي تجد دينه عنده هينا سرعان ما يتخلص منه وبمنتهى البساطة. أما من غلى عنده دينه وعظم عنده قدر هذا الدين وعظم هذا الإيمان فإنه يضحي بروحه من أجله، ولذلك كثيرا ما قررنا أنه يضحى بالوطن من أجل الدين ولا يضحى بالدين من أجل الوطن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضحى بمكة من أجل دينه وضحى بروحه من أجل دينه، فيضحى بكل شيء من أجل الدين ولا يضحى بالدين من أجل شيء إذا عرفنا قيمة الدين، إذا عرفنا قيمة الدين. ولذلك إذا رأيت الآن أهدا يضحي بدينه من أجل المال عرفت قيمة دينه عنده، أو يضحي بدينه من أجل امرأة، أو يضحي بدينه من أجل مركز ومنصب، أو يضحي بدينه من أجل شركته أو مصنعه أو مركزه الاجتماعي أو إلى آخره. إذا رأيته يضحي بدينه من أجل شيء عرفت أن هذا الشيء أغلى عنده من الله، لأن الدين هو علاقة العبد بربه. اللهم ثبتنا على الإيمان. الشاهد أيها الإخوة إذا تقرر لدينا ما سبق وعرفنا أن أعظم شيء في هذه الدنيا وأغلى شيء في هذه الحياة وأسمى وأثمن ما تملكه هو دينك، فإن الذي يملك شيئا ثمينا يحافظ عليه، صحيح ولا لا؟ لابد. إن الذي يملك مجموعة من المجوهرات غالية الثمن فإنه يستأجر لها خزينة في بنك ويجمع أجرة سنوية أو شهرية من أجل الحفاظ على هذه الثروة، فكيف تحافظ على دينك؟ اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. كثيرا ما نسأل الله ذلك، اللهم يا مغلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. قل آمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، هذا دعانا الله به، وعلمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نحافظ على الإيمان؟ أولا لا بد من التفتيش على أسلحة الدمار الشامل في القلب التي تدمر الإيمان، وهذه القضية لا تحتاج إلى مفتشين أجانب أبدا، ولا تحتاج إلى مراقبة دولية، القضية قضيتك والمراقب هو الله. إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة، إن في نفوسنا أسلحة دمار شامل تدمر الإيمان، تقضي عليه، تنسفه من قواعده، تضيع الإيمان. فإن لم نفتش عنها ونقف عليها ونعرفها ونتخلص منها دمرت إيماننا، فلقينا الله بلا إيمان. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. بات سفيان الثوري ليلة يبكي فقيل كل هذا من الذنوب، فشال قشة من الأرض وقال الذنوب أهون عند الله من هذه، ولكني أخشى سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الخوف والخطر انك تموت على الكفر، انك تعيش حياتك كلها مسلم وتيجي وقت الموت تسخط على الله فتكفر بالله فتموت وانت كافر، وهذا حصل كثيرا جدا وخصوصا في هذه الايام ايام الفتن. اللهم نجنا من الفتن. فلذلك ايها الاخوة نحتاج ان نفتش عن هذه الاسلحة دمار شامل في نفوسنا التي تدمر الايمان لنتخلص منها قبل ان نموت، بعد ان قضت علينا، بعد ان قضت على ايماننا. فاذا لابد ابتداء من التفتيش. سؤال: هل في قلبك حب يشغلك عن الله؟ سؤال: هل انت مصر على بعض المعاصي؟ سؤال: هل نسيت التوبة من بعض الذنوب؟ سؤال: هل تجد في قلبك الفرح بالدنيا اكثر من الفرح بالله؟ سؤال: هل تجد حلاوة مدح الناس اكثر من حلاوة الايمان؟ سؤال: هل تأنف من ذم الناس حين يذمونك بحق وانت تعلم صدق ما قالوا؟ سؤال: هل تكره من يخالف مرادك منه وترضى بما يوافق هواك فحسب؟ سؤال: هل تلهو باللغو الباطل مع الحق ويسعد قلبك بذلك؟ هل تلهو بفضول الكلام ولا تحس بألم في قلبك من تعطيله عن ذكر الله؟ هل تصمت غافلا لا تفكر في شيء ولا يشغلك أمر الآخرة؟ هل تجد من أعمالك شيئا يكرهه الله وأنت تحبه، شيئا يحبه الله وأنت تكرهه؟ هل تخشى الفقر وتؤثر الموت دونه؟ هل تكره شيئا مما قضى الله عليك؟ هل تبغض الخير لبشر؟ هل يجد قلبك الراحة في البطالة ويؤثرها على طاعة الله؟ هل حبك وبغضك لهواك أم لله؟ هل تحزن وتفرح للطاعات عملا وفواتا أم أن قلبك بارد؟ اللهم أصلح قلوبنا. هذه بعض أسئلة هامشية، فإننا لم نتوغل إلى الأصول والعقائد، ولكن هذه الأسئلة الهامشية كما يحدث أنك حين تذهب إلى الطبيب وتشكو مرضا شديدا فيسألك أسئلة هامشية: أنت ليك نفس للأكل؟ أنت أحيانا كذا وكذا؟ تحس أن الأسئلة بعيدة، ولكن هذه الأسئلة البعيدة تشير إلى شيء خطير. اللهم طهر قلوبنا. هذه الأسئلة أنا لا أريد إجابة عليها لي وإنما لك، لنتدارك المرض من أوله وندرك أنفسنا قبل أن نلقى الله. الأمر خطير والناس في هذه الأيام يموتون فجأة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. والذي لا يدرك نفسه من البداية يأخذه التيار فيضيع ولا يستطيع الاستدراك. لذا أريد الليلة أن نتحدث قليلا عن معاصي القلوب. هذه الأسئلة كما ذكرت هامشية، نريد أن ندخل في الموضوع هذه على هامش الكلام، أما أصل الموضوع أنت عاصي مذنب أم أنك مطيع تائب؟ هذا هو الموضوع. ومعاصي القلوب أعظم من معاصي الجوارح، فلا شك أن الكبر أعظم من الزنا وشرب الخمر، وكمثل الغرور والعجب والرضا عن النفس، كما سيأتي معنا من معاصي القلوب التي سنحاول أن يتفحص كل منا هذه المعاصي. هذه المعاصي فيها معاصي كفرية، وبعضها من صفات المنافقين، وبعضها معاصي كسائر المعاصي. فمثلا من أول معاصي القلوب الشك والشرك. الشك مرض قلبي، وكثير من الناس كما وصف الله سبحانه وتعالى أنه إذا أوتي شيئا من الدنيا طغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أن رآه رآه شاف نفسه رآه استغنى. إذا أنعم الله على عبد قال إنما أوتيته على علم، قال تعالى بل هي فتنة، بل هي فتنة. هو يظن حين أوتي شيئا من الدنيا يقول، وكلمة بنسمعها كتير، أنا استاهل، لو ما استاهلش ما كانش ربنا اداني، ده أنا عاملهم بعرقي، أنا راجل عصامي، أنا جايبهم بنفسي، أنا ابن أصول ورثها كابرا عن كابر. كل الكلام ده إذا وقع في قلبك شككت أن الله هو الرزاق، يؤتي ملكه من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده بيده الخير وهو على كل شيء قدير. السؤال، هل أنت تشك أن أحدا يستطيع أن يضرك أو ينفعك بغير إذن الله؟ هذا الشك كفر. إذا شككت لحظة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. إذن المقابل لابد أن تكون على يقين أن الذي يعطي ويمنع هو الله، والذي يرفع ويضع هو الله، ويكون ذلك يقينا في قلبك لا يتطرق إليه شك لحظة واحدة. فلا عرقك ولا فلوسك ولا جهدك ولا أبوك ولا جدك ولا الناس ولا المعارف ولا الأصدقاء ولا الدنيا بما فيها تستطيع أن تمنع عنك قدر الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما قال عبد الله بن مسعود عطاؤه كلام ومنعه كلام. يعني ايه كلام؟ هي كلمة. اذا اراد ان يعطي كن فيكون، اذا اراد ان يمنع يقول كن كن بس. فاذا خلا قلبك من الشك وامتلأ قلبك باليقين ان المعطي المانع الضار النافع الذي يرفع ويضع ويشفي ويمرض ويعز ويذل هو الله، فبأي شيء يتعلق قلبك؟ لا بنفسك ولا ببشر. أما مجرد شك لحظة يجعلك تعمل حسابا لكل البشر وتدافع عن نفسك وتثبت نفسك، هذه هي القضية. إذن أول معصية من معاصي القلوب الشك، والثانية الشرك. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لذلك ينبغي أن نتعلم ديننا العلم. العلم أصل، لما البخاري باب إيه؟ باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالأول اعلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة. في أمور بنعملها بتلقائية بدون علم وتبقى صح، وفي أمور كتير بنعملها بتلقائية برضو وبتبقى غلط تعودنا عليها. فمسألة الشرك من أخطر القضايا على الإطلاق، لأن خطورة الشرك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. يبقى سيدنا النبي مصلي عليه وكل أنبياء الله رغم هذا كله بمنتهى البساطة ممكن يحبط عمله لو أشرك. والشرك احنا مش عارفين يا جماعة خطاياه، الشرك أصلا من دبي النبي. شوف سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مصلي عليه صلى الله عليه وسلم، سيدنا نوح عبد الله أو دعا إلى الله ألف سنة دعوة، ألف سنة خدمة في سبيل الله، ثم طلب من الله طلب صغير بمنتهى البساطة أو من وجهة نظرنا إحنا طلب صغير جدا. يعني يا رب أنا شغال عندك بقالي 1000 سنة ابني، وتلاحظ الرقة والأدب والذل في الطلب، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكم. شوف الرد، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. أو ده نبي عاش 1000 سنة في خدمة الدعوة وطلب من ربنا من وجهة نظرنا طلب ايه؟ يعني ربنا لو رحم الناس دي كلها ودخلها الجنة ايه اللي ينقص عند الله؟ ولا حاجة. طب لو واحد بقى مفيش حاجة، لكن شوف اهو ده التعامل مع ربنا، تفهم من هنا التعامل مع ربنا يبقى ازاي. شوف بقى لو حسبك بالطريقة، لو عامله كده، اللهم انا نسألك رحمة من عندك، يعملنا برحمته، هو ده مطلوب. لكن لو انت بقى تدخلت فيما ليس لك به علم، اذا كان لسيدنا نوح قال له لا تسألني ما ليس لك به علم اني اعزك ان تكون من الجاهلين. احيانا احنا بنخش في حتت ملناش فيها بدون علم، وتضيع دينك ودنياك واخرتك، تغضب ربنا مرة ما يرضاش عنك بعدها ابدا. ده الخطأ في قضية الشرك، لان ربنا سبحانه وتعالى عظيم عزيز قهار جبار ملك واحد، فيغضبه اشد ما يغضبه ان تشرك معه واحد، لان من صفاته انه غيور غيور، فاشد ما يغضبه شرك. ما ارسل الرسل وانزلت الكتب الا لعلاج قضية الشرك. كل الانبياء افرد القرآن كده من اوله لاخره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، كل الانبياء كل النبي بعث للقضية دي للقضية دي في قضية الشرك. وما اهلك قوم الا بهذه القضية الشرك. والخطر في امة النبي محمد بطل عليه صلى الله عليه وسلم ان مفيش نبي بعد النبي محمد، خلاص ربنا بعث كل امة نبي، وهذه الامة هي امة الخاتم، فارسل اليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعالج قضية الشرك معالجة في منتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة. حديث حسين ابو عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يا حسين كم الها تعبد؟ قال 7، 6 في الارض وواحد في السماء. قال له انت بتعبد كم اله؟ قال له بعبد 7 آلهة. الرجل كان صريح صراحة، قال له في 6 في الارض وواحد في السماء. قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ اللي بتخاف منه وترجوه مين؟ قال ذاك الذي في السماء. قال له طيب اذا ضلت راحلتك من تسأله ليردها عليك؟ قال ذاك الذي في السماء. قال اذا مرض ولدك من تسأله ليشفيه لك؟ قال ذاك الذي في السماء. قال فما بال هؤلاء الذين في الارض؟ ما المقطيع اللي في الارض دول بيعملوا ايه؟ شغلتهم ايه الستة في الارض؟ قال ليبلغوني ذاك الذي في السماء. قال اسلم حتى اعلمك دعاء ينفعك الله به. فاسلم وقال علمني يا رسول الله. قال قل اللهم الهمني رشدي وقيني شر نفسي، اللهم الهمنا رشدنا وقينا شر نفوسنا. هذه المعالجة واضحة واضحة جدا، وارجو ان احنا نكون صرحة مع بعض الى ابعد حد، ما تزعلوش مني. ان احنا النهارده لو سألنا بعض الناس اللي بيروحوا سيدنا حسين والسيدة زينب السيدة نفيسة السيدة عائشة والسيد البدوي والى اخره، يا جماعة هو سيدنا حسين بينفع يدور؟ قولوا والله احنا عارفين انه ما ينفعش يدور، ولكن بيوصلنا ربنا. نفس فكر مين؟ حسين اللي قال ان شغلة الستة اللي في الارض بس يوصلوني للي في السماء. بالعكس ده كان حسين ربنا سعد اللي بيقول واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه واقسموا بالله جهد ايمانين. هو ده الفرق بين شرك الاولين وشرك عصرنا، ان الاولين كانوا بيشركوا في الرخاء ويوحدوا في الشدة، في الشدة يقولوا يا رب، وفي الرخاء يدعوا اللي حواليه. اهل زماننا للاسف يشركوا في الشدة والرخاء، يعني لما يكون ما عندوش ولاد يا سيد يا بدوي، ولما يجي له ولد يبقى حجل للسيد البدوي بقى. في دي ودي هو ده الخطر. الكلام ده خطير جدا الى ابعد حد. ليه؟ لان مش من عندي، ده كلام سيدنا النبي ما صلى عليه، هاتها من القران. المشركين يقولوا ايه في اول سوره الزمر؟ ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى. قالوا احنا ما بنعبدش دول، ده الاصنام. ده كانت حاجه تضحك، حاجه تضحك فعلا، ان الواحد منهم اذا نزل في الصحراء ينقي 3 طوبات، طوبتين يحطهم عشان يمسح بيهم الغائط والبول، والطوبه الثالثه يعبدها، دي اللي بيسموها ثالثه الاسافي. الطوبه الثالثه ينقي احسن طوبه من الثلاثه ويجعلها اله يعبده. هي دي القضيه النهارده، ان الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النبي، فانتبه للشرك ومت موحدا. سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة عائشة وأهل بيت النبوة على رأسنا من فوق، نحبهم ونجلهم وندعو لهم ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن مسألة إن احنا نروح ونقعد ونصلي ونعمل ده ما قالناش عليه النبي. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لو أمرنا بهذا احنا ورا النبي. وقلت لكم قبل كده الكلام ده، إن المهم جدا إن احنا نعتقد يقينا أن اللي عمله النبي نعمله، واللي ما عملوش النبي ما يلزمناش بأي وسيلة ولا بأي طريقة ولا بأي هدف. معاصي القلوب أولا الشك، 2 الشرك، 3 النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق. النفاق نوعين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي غير مخرج من الملة، غير مخرج من الملة. النفاق العملي اللي هو قال عليه النبي ما تصلي عليه، ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الحديث الثاني في صفتين تانيين، إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. بصفات النفاق العملي، النفاق العملي معصية، النفاق العملي معصية من المعاصي، يكتب على العبد أنه عاصي مش كافر. أما النفاق الاعتقادي كره شيء مما جاء به النبي محمد وإن عمل به، وإن عمل به، يعني ليكره الصلاة كافر ولو صلى، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعماله. يبقى كره شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المسرة بانخفاض دين النبي، الحزن عند ارتفاع دين النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، هذه نفاق اعتقادي. أما النفاق العملي، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، وفيها التعمد، يعني مش كل واحد أخلف وعدا يبقى منافق. ليه؟ لأنه إنما يكتب منافقا إذا نوى الإخلاف وهو يعد، يعني يقول لك أنا جاي بكرة وهو مش جاي، هو ناوي ما يجيش بس يقول إيه ده نفاق، إنه يقول لك فلوسك دي أول شهر كن عندك وهو يعلم يقينا إن أول شهر مش هيدفع، يبقى منافق. وإذا اؤتمن خان ولو خان من خان يبقى منافق، إذا نوى الخيانة. وإذا عاهد غدر، خلاص بينه وبين بعد عقد ويغدر. وإذا خاصم فجر، إنه لما يخاصم يحصل فجور في الخصومة، يبقى في منتهى قلة الأدب والسوء، ويستعمل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة في الخصومة. يعني لو لك عنده شيء بألف جنيه يخليه 100,000، ده فجور في الخصومة وظلم. ويقول لك أنا مش هاخد 100,000، أنا أقدمه للمحكمة بس عشان أخد 10,000، حرام لا يجوز. ليه؟ لأن المحكمة لما تنظر ل100,000 غير لما تنظر ل10,000، صح ولا لا؟ فلذلك هذا فجور في الخصومة من صفات المنافقين. شايف أن هذه صفات المنافقين العملية، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أما صفات النفاق الاعتقادي فهي الستة التي ذكرناها. أيضا من معاصي القلوب الاغترار بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. الكلام واضح عدي ولا ترجمة؟ صلي اللهم صل على النبي محمد وآله. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الاغترار بالله. قالوا: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قالك يا أخي يعني إيه الغرور بالله؟ ده ربنا كريم قوي، سيبها أنت بس على الله، مش مشكلة، مش موضوع صلاة ولا بتاع، ربنا يفلكها، ربنا يفلكها. ده اغترار بالله. ما غرك بربك الكريم، هو كريم بس غضبه لا يقوم له أحد سبحانه وتعالى. ودايما رب سبحانه وتعالى يقرن الوعد بالوعيد: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فاوعى تغتر بالله، اوعى، ما يغركش انه كريم، ما يغركش انه رحيم، ما يغركش انه ودود، لا ده جبار كمان وبطش شديد. واذا غضب كل الملائكة والانبياء يوم القيامة يقولوا ايه؟ ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا الى غيره. يبقى من معاصي القلوب ان يبقى في قلبك غرور بالله. اثنين، الامن من مكر الله، اللهم ثبتنا على الايمان. بعضنا لما نتكلم دلوقتي على ان الخطر انك تموت على الكفر يقول لك لا الحمد لله احنا طول عمرنا زي الفل وهتظبط ان شاء الله. ده امن، ده ومن أكبر أسباب سلب الإيمان الأمن على الإيمان. لما تبقى مطمن كده ياخذوا منك. لازم تخاف، لازم تخاف على إيمانك، لازم تعيش عمرك خايف. ده سيدنا النبي ما صلى عليه، ده سيدنا النبي كان أكثر دعاء اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. سيدنا النبي محمد يقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ده ولا النبي ما عرفش روح الجنة له. ده مين؟ خليل الله إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بقى الخليل خايف لا يعبد الأصنام. وأنا لما أجي أقول لك يا حاج محمود خلي بالك من عيالك تقول لي لا لا لا أنا عيالي تربين كويس خفش. سيدنا إبراهيم كان خايف على عياله. واجنبني وإيه؟ لا مش على عياله، ده إيه؟ ده على نفسه بيقول يا رب لا تخزيني يوم يبعثون. بقى الخليل خايف لا يخزى يوم القيامة. اوعى تأمن مكر الله. يا جماعة كان في صحابي من حبايب النبي كاتب للوحي حفظ البقرة وآل عمران، كاتب للوحي بيكتب القرآن وحفظ البقرة وآل عمران وارتد وتنصر. كان في صحابي مع النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهاجر للحبشة فرارا بدينه وتنصر. يبقى انا اطمن اامن لنفسي. لازم تخاف. اللهم ثبتنا على الايمان يا رب. يا رب نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انا والله انا من سنة ونص مش عارف بتحديدا انا شفت واحد بيكفر وهو بيموت، شفته بعيني وسمعت بودني. والله انا رأيته بعيني وسمعت بودني. واحد كان من الناس الطيبين وكان طول عمره كويس، فجأة حصلت له فتنة في موضوع النساء مرض. قالوا ليه؟ حق الراجل في احتضار بيحتضر. روح وقعد عن جنب دماغه بيقول كلام كفر، وطلعت روحه وهو بيقول كلام كفر. عقوبات حسابات قديمة بقى تصفى. اللهم تب علينا توبة نصوحة. لازم تخاف وتضبط أمورك. الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. زي ما دي بالضبط الخوف لازم جنبها الرجاء. اوعى تقنط من رحمة الله. قال الله في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. اوعى تقول لا لا لا ده أنا عملت بلاوي ربنا ما ظنش ربنا يغفر لي. الكلام ده قنوط من رحمة الله. ربنا قال إنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون. لا، وإن عظمت ذنوبك الله أعظم، وإن كبرت خطاياك الله أكبر، وإن توسعت أفعالك فرحمة الله أوسع. وقد هدى من هو شر منك ورضي عن من هو أسوأ منك. عمر بن الخطاب كان أشد الناس كراهية لدين الإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما أسلم بقى الفاروق وما ضره ما فعل. خالد بن الوليد كان في غزوة أحد يقتل المسلمين ثم أسلم بعد غزوة أحد، أسلم وما ضره ما فعل. فلذلك لا تقنط من رحمة الله. نفيس مسلم النهاردة على ظهر الأرض وإن كان أفسق إنسان على ظهر الأرض وما فيش أمل، كل الناس فيهم أمل إنهم كويسين بس محتاج الإيد الحنينة اللي تجيبه بالراحة اللي تفهمه وتدخله على ربنا. عشان كده خير عباد الله من حبب الله إلى خلقه وحبب خلق الله إلى الله. ده اللي احنا نفسنا فيه، إنك أنت تحب ربنا وتحبب ربنا للناس وتحبب الناس لربنا. اللهم اهد المسلمين أجمعين. فلذلك اوعى تقول لا لا لا انا بقى ما فيش فايدة. لا فيك فايدة، انا كده مش هنفع. لا هتنفع، بس محتاجة المسألة صبر وصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من عليه. صبر وصدق. الرجل اللي قتل 100 نفس قتل 99 نفس وراح للعابد عشان ايه؟ عشان يتوب. راح للعابد ليه؟ عشان يتوب. عمل ايه؟ قتل العابد. يعني رايح يتوب من الاكل عمل ايه؟ قتل. كان مفروض بعديها يقول ما لا انا ما انا مانيش شايف انا قتلت الراجل. لا توبت هنا يا عم سيدي الحالي. لا لا مش هنفع مش هنفع صح كده؟ لكن بحث عن العالم وتاب الله عليه ومات على توبة رضي الله عنه بها. حضرته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأخذته ملائكة ايه؟ الرحمة. هي دي بقى حسن الظن بالله، دي من طاعات القلوب. خلينا دلوقتي بس معاصي القلوب. اللهم تب علينا من المعاصي ما ظهر منها وما بطن. من معاصي القلوب احتقار الذنوب والتسويف بالإنابة وقلة الاكتراث بتراكم الأوزار والإصرار على المعاصي. أقولهم تاني، صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. من معاصي القلوب احتقار الذنوب. كنا في الحج والله ولقيت واحد لابس الإحرام وماسك سيجارة، فقلت له يعني الواحد يقول لبيك ازاي وفي سيجارة؟ لبيك يعني جاي لك بحبك وبتعصي. قال لي معصية صغيرة معصية صغيرة. كلما هان الذنب عندك كلما عظم عند الله. والكلام ده واضح ببساطة. لو انت عندك عامل شغال في البيت ولا في المصنع ولا عندك في المحل وقلت له ليه يا ابني بتعمل كده؟ قال لك ايه يعني؟ حاجة بسيطة. تقول له طبعا طب روح حاجة بسيطة. مش انت اللي تقول حاجة بسيطة، انا اللي اقول حاجة بسيطة ولا حاجة كبيرة؟ وانا قلت لك ما تعملش. فشوف بقى لما تقول لربنا حاجة بسيطة. سيدنا أنس بن مالك يقول إيه؟ إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. فيش حاجة صغيرة. احتقار الذنوب والتسويف بالإنابة. توب يا معاد هتوب. إمتى؟ إن شاء الله هتوب. إمتى؟ يا عم الشيخ هتصبر عليك. هي الدنيا خلقت في يوم واحد؟ ربنا خلق الدنيا في ست ايام بالراحة واحدة واحدة. يا مناس توب. هتوب. شوف شفتوها في افلام سينما خلاص دي اخر عملية ونتوب ويتقبض عليهم في اخر عملية. هي دي انا خايف لا يقبض عليك في اخر عملية. الملك لا ينتقم منك في اخر غلطة. خايف لما يسمح لكش التوب ما يأذن لكش التوب. وانت دلوقتي بتقول ايه؟ نفسي توب. ممكن بكرة تنسى الموضوع ده، تنسى الموضوع ده خالص ما يخطرش على بالك، او يفضحك ما تقدرش توب. ما ينفعش التوب بقى خلاص تضيع. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. والفضايح النهاردة على ودنك. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. اللهم عافنا ولا تبتلنا يا حي يا قيوم. الشاهد ايها الاخوة انك اياك من التسويف. بعض السلف لما جاءه الموت قالوا اوصنا، قال اياكم من السين وسوف. سأتوب سوف اتوب، سأتوب سوف اتوب. واللي بيقول س ما بيجيبهاش. اللي عايز توب حالا حالا توب قرر وخلص. فرص لا تعوض. التسويف ده مرض قلبي من معاصي. عشان كده العلماء اشترطوا على اللي يتوب ان يتوب توبتين، توبة من الذنب وتوبة من تأخير التوبة. لازم تبتدي. عشان كده كتير من الشباب يقول لي انا بتوب ارجع اتوب ارجع، لانه مش عارف يتوب ازاي. احنا محتاجين نتعلم ازاي نتوب، ازاي نتوب عشان نقدر نثبت. اللهم ثبتنا على الايمان يا رب. محتاجين نثبت على الايمان، نثبت على التوبة. لكن القضية ان احنا بنتوب توبة ناقصة دايما، ناقصة حتت كتير قوي. منها الحتة دي ان احنا ما بنتوبش من تأخير التوبة. من معاصي القلوب قلة الاكتراث بتراكم الاوزار. الذنوب كوام كوام كوام كوام متلتلة عنده. ويا عم كسر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريمي. احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى هدد سيدنا نوح بعد عبادة 1000 سنة. ربنا هدد سيدنا النبي محمد. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. اوعى اوعى الذنوب اوعى. ولازم تبقى دايما خائف مشفق وجل. سيدنا النبي مطلع عليه صلى الله عليه وسلم دخل على رجل في مرض الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو رحمة الله وأخشى ذنوبه. قال: ما اجتمع في قلب عبد إلا أمنه الله مما يخاف وبلغه ما يرجو. حذيفة بن اليمان لما جاء الموت قيل: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. ده مين؟ طب حذيفة له ذنوب جنب ذنوبنا، حذيفة له ذنوب وبيشتكي من الذنوب. هي دي المفروض نبقى خايفين موت من الذنوب. وانا قبل كده طلبت الشباب قلت لهم: عايز كل واحد يجيب كشكول، كشكول 100 ورقة، ها، ويكتب في ناحية نعم ربنا عليه. اكتب النعمة الأولية الإسلام، والنعمة الثانية الإيمان، والثالثة الهداية، والرابعة اكتب النعم، واللسان والعين اكتب نعم ربنا، وبعدين اقلب الكشكول كده واكتب معاصيك. من يوم ما بلغت 12 سنة حصل البلوغ بقيت مكلف، اكتب ذنوبك بقى، اكتب معاصيك. من يوم ما بلغت رجع الشريط، ها، أول ذنب عملته في حياتك إيه؟ فاكر؟ ما انتش فاكر حاجة طبعا. حاول تفتكر، حاول تركز واكتب ذنوبك. يوميها جاني احد الشباب في الفجر وعينيه منفوخه قد كده وحمره. ايه يا ابني؟ قال لي: والله ما كنت اعرف انها كتير بالشكل ده. مش ممكن، مش ممكن، كتير لدرجه تخوف. فعلا ذنوبنا كتير، بس احنا اللي ايه؟ مش حاسبينها، مش عدينها، مش فاكرينها. لكن لو فعلا قعدنا نتذكر ذنوبنا نلاقيها تخوف، تخوف. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. تخوف حقيقي يعني. فلذلك من معاصي القلوب عدم الاكتراث لتراكم الاوزار والاصرار على المعاصي. الاصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. انه يبقى مدي معاد لواحدة بعد اسبوع، انه يبقى متفق مع البنك انه هيستلف بعد شهرين، انه يبقى ناوي، ان هو ناوي وهو قادر على الحج انه ما يحجش، ناوي وعازم. ده اصرار. ان هو بينظر للنساء المتبرجات، ان عنده تلفزيون ودش وضبط على القنوات اللي بيتفرج فيها على نساء عاريات، ده اسمه ايه؟ اصرار. انه يشيل في جيبه علبة سجاير 20 سجارة، ده اصرار. اصرار ده كله اصرار. انه يبقى حاجز للصيف هيروح يصيف مش عارف ايه، ده اصرار. اصرار، الاصرار ده لا يغفر الله معه للعبد. هذا مصر. اصل اللي بيقول يا رب توب علي، ربنا يقول له طب بطل وايه وانا توب عليك. ما هي مش من شروط التوبة قال ايه؟ الاقلاع، الاقلاع عن الذنب. بطل وانا توب عليك. لكن انت مصر يتوب عليك ازاي؟ زي بقول لك كده، واحد شايل في جيبه علبتين، كل علبة 20 سجارة، شايل 40 سجارة في جيبه، يا عم بطل سجاير. اتعيلي ربنا يتوب عليك. هيتوب عليك ازاي وانت شايل الخرطوش؟ ما ينفعش، مش هيتوب عليك. يتوب عايزه يتوب عليه، بطل وهو يتوب عليه. انوي واعزل. اللهم تب على كل عاصي مسلم. من معاصي القلوب التيه والرياء والعجب والنفاق والتفاخر وحب الزينة والمباهاة بالدنيا. برضو هيحتاجوا ترجمة دول كمان. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. التيه، احنا قلنا قبل كده هنا قبل رمضان مباشرة ان الله عز وجل يمسخ قلب كل عاصي على صورة الحيوان الذي يشبهه. فتلاقي اللي عنده طمع ونفاق قلبه قلب كلب، يعني دي صفات الكلاب. واللي عنده تقليد قرد، واللي ما بيغش على نسائه خنزير، واللي بيعلم ولا يعمل حمار. والكلام ده مش من عندي، الكلام ده من القرآن، كل دول من القرآن. في ناس بتمسخ قلوبها على قلب طاووس، دايما نافس ريشه، ودايما معجب ومزهوب، ودايما راضي عن نفسه وظابط احواله، دايما دايما شغال في ابهار الناس، على طول يحب ان العربية تبقى لها لون ونوع وموديل، على طول الموبايل في ايده، على طول اللبس اللي هو لابسه، حتى الجزمة على طول، وهكذا. التيه والمباهاة بزينة الدنيا من معاصي القلوب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. التواضع مأمور به، وعدم التفاخر بالدنيا أصل من أصول الشرع، والتطاول في الدنيا والتيت والمباهاة بها كبر. وينبغي أن تعلم أن كل ما تملك فضل من الله، والمعطي قادر على أن يسلب. سبحان الله العظيم، قد يكون الإنسان في وقت عزيزا لدرجة لا يتخيل معها أن يذل، ثم يذله الله ببعض أتباعه فيصبح أذل من كلب. والدنيا دول، فإياك أن تغتر بالدنيا. من معاصي قلوب التعزز والتكبر والزهو والأنفة من المسكنة التي يرضاها الله ويحبها والعبد ينفعه. إننا زل لله وتمسكن، إننا أعود في وسط الغلابة وأسجد في الأرض، هي دي الإنسان يأنف منها من معاصي قلوب. بعض الناس لبس جرافته ولما يجي يسجد ينطر جرافته قدامه ويسجد عليها عشان ما يسجدش على السجادة اللي الناس بتسجد عليها. بعض الناس يأنف إنه يتعامل مع فقير والرسول ما صلى عليه من دعائه اللهم ارزقني فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، فاللهم ارزقنا حب المساكين، اللهم اجعلنا من المساكين احشرنا معهم يا رب العالمين. من معاصي القلوب العجب والتفاخر وحب الزينة. تفاخر، انا عندي، انت تعرفنيش، انا كنت، انا انا انا انا. الأنية الشاخصة دي من معاصي القلوب. من معاصي القلوب النكث والخيانة والغدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة والخيانة في النار، المكر والخديعة والخيانة في النار. حتى لو تعاملت مع كافر فالتعامل معه على مقتضى عقد صحيح، المكر به وخديعته وخيانته حرام ولو كافر. شبه ولو كافر، لو بتعامل مع انسان كافر وبينك وبينه عقد في التعامل، هل تديني كذا وديك كذا وتعمل لي كذا وسلمك كذا، لو خنته حرام، فضلا عن بقى ايه، فضلا ان يكون مسلما. ما للمسلم هيبقى الوضع ايه؟ فالنكث انك تعد وتنكث مع امراتك، مع اولادك، مع جيرانك، مع اخواتك، مع ابوك امك، مع عمال في مصنعك او مكتبك او متجرك، مع زملائك، مع شريك. النكث والخيانة بئسة البطانة. اللهم انا نعوذ بك من الخيانة والغدر. دي من معاصي القلوب. من معاصي القلوب الحسد والغل والحقد والشماتة والعداوة والبغضاء وسوء الظن والتجسس وإضمار السوء والتربص بالدوائر. من معاصي القلوب الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة، ان يكون واحد عنده نعمة ربنا انعم عليك شيء وانت تقول ما يستاهلهاش، ده اصله وضيع، ده انت ما ده كان ده ربنا يذله. هذا من الاعتداء في الدعاء وهذا من الحسد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، العين ادخلت الرجل القبر والجمل القدر. حديث صحيح البخاري. العين حق، تلاقي واحد يبص لك بصه كده جبات حمى، يبص لعربيتك كده في نفس اليوم تتخبط، يبص لابنك كده تاني يوم توديه المستشفى. العين حسد، هذه خطيره جدا. ولذلك شرعت الرقيه انك ترقي نفسك واولادك. وقد يحسد الانسان نفسه. ما جربتهاش مره وانت ماشي بالعربيه قلت يا ده انا بقالي مده طويله قوي ما عملتش كاوتش، تنام المنفرده وانت واقف في نفس اللحظه تحسد نفسك. يعني ده كتير كده، انت قاعد مع زوجتك تقول لها احنا بقالنا مده ما رحناش عند الدكاتره، خلي بالك من العيال، ثاني يوم تروحوا كلكم عند الدكاتره. كثيرا ما يحصل هذا، ان تحسد نفسك. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم هلا بركت هلا يعني تقول ايه؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله تبارك الله. البركة بارك الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله تبارك الله. دايما خليها في لسانك دي لما تشوف زوجتك في يوم جميلة ما شاء الله لا قوة الا بالله تبارك الله. شفت يوم ولادك عجبوك حفظوا حاجة جديدة نجحوا في مدرسة صحتهم كويسة عدى الشتاء ولسه ما فيش انفلونزا قول كده ما شاء الله لا قوة الا بالله تبارك الله. ومن سنة النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم انك كل ليلة تقرأ قل هو الله احد والمعوذتين في يدك وتنفس وتمسح كل جسمك ثلاث مرات. هذه رقية تحميك من العين ومن الشيطان. وترك ولادك ولادك الصغيرين بسم الله ارقيك من كل ما يؤذيك من شر نفس او عين حاسد الله يحميك بسم الله ارقيك ارقيك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ترك نفسك وزوجتك وولادك وترك عربيتك وبيتك وفلوسك ومكتبك تركي ليه؟ لان العين حق والعين فيها شر كثير انت لا تعلم. قد تفاجأ مثلا مرة ان زوجتك قلبت عليك معك ننة زعلانة قرفانة مش طيقات ليه يا ست في ايه؟ مفيش حاجة هو كده حاجة من اتنين يا ذنوبك اللهم تب علينا وعلى كل عاصي فانما تسلط عليك بذنوبك. اتنين يا عين حسدت انت وهي او حسدت فيك انت بالذات يعني. الشاهد ان الحسد من امراض القلوب الشديدة لان الحاسد معترض على الله. الحاسد يقول يا رب انت تصرفت غلط اديت هو مستيلس واعتقاد هذا كفر والعياذ بالله. فلذلك الحسد تمني زوال النعمة الحسد والغل والحقد. اللهم طهر قلوبنا. احنا قلنا من اصول الوصول الى الله تعالى سلامة القلب للمسلمين انك تبات كل ليلة وقلبك نظيف. بتكره مين؟ الحمد لله لا اكره الا الكفار. تحب مين؟ كل المسلمين. والله انا احب كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله كلهم احبهم. واللي كانوا فلوسك يسامحهم لله واللي بيأذوك وبيتكلموا عليك يسامحهم لله واللي بيسعوا وراك وبيبسوا وينكسوا عشان يضروك يسامحهم لله. تبقى مرتاح ولا تعبان؟ قلت له كده قلت له الفرق بيني وبينك انما بحط دماغي على المخدة كده بنام انت بتنامش. هو ده القلب السليم انك لما تحط دماغك على المخدة ايه خلاص ما بكرهش حد ولا خايف من حد ولا بيني وبين حد عداوة ما بعديش حد ارتاح. لكن اللي جواه غل فلان لو بس اطول رقبته فلان يمين يحكمني فيه وفلان ده. طب وبعدين الغل ده في نفسك هتعمل فيه ايه يا اخو؟ هيقتلك. والله عز وجل لا يقبل هذا القلب. الرجل اللي الرسول ما صلى عليه بشره انه من اهل الجنة ثلاث ايام قال له يا بني هذا قلبي ابيت وليس فيه غل ولا حقد ولا ضغين لأحد من المسلمين. هي دي قضيتي كلها من الآخر إن أنا ببات نظيف ما بكراش حد ولا بعادي حد. الغل والحقد والشماتة والعداوة والبغضاء الدنيا مش مستاهلة. الدنيا ما تستاهلش إن احنا نعادي ونخون ونحارب عليها. قال الحسن البصري إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره ومن نافسك في الآخرة فنافسه. واحد بينافسك في دنيا شيل يا عم زي بقول لكم ايه الدنيا مش مستاهلة مش مستاهلة. قلت لكم مش مستحملة ان احنا نجرب. طب نخلص دي وبعدين مفيش نخلص هتموت هتموت مش هتلحق مش هتلحق. طهر قلبك وصفي احوالك وقابل ربنا نضيف. من معاصي القلوب سوء الظن بالمسلمين والتجسس وإضمار السوء والتربص بالدوائر. سوء الظن لقى واحد ماشي كده تلاقي رايح عند فلانة انا عارفه ده ديله نجس وتلاقي الراجل رايح المسجد. سوء الظن بالمسلمين ما قابله هو خارج من البنك شفت مرابي مش قلتلكم ده ايه واخده 3 4 مليون ده والراجل كان بيسد شيك عليه ولا بيعمل مصلحة مضطر ليها في البنك. سوء الظن بالمسلمين الاصل في الدين سوء الظن بنفسك وحسن الظن بالمسلمين. الاصل في الدين ان تسيء الظن بنفسك انا وحش وتحسن الظن بالمسلمين كل الناس دول طيبين واحسن مني. الناس النهارده قلبوا الايه بقى حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالمسلمين. احسن الظن بالنفس. مين التجسس؟ دايما سوء الظن يجر للتجسس. وانا اسأت الظن بيه يبقى اعمل ايه؟ اتجسس عشان اتأكد. عشان كده ربنا نهانا عنها من الاول، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسس. لان هيسيء الظن يبقى لازم هيتجسس، واذا تجسس لازم هيغتاب. عشان كده ربنا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. هي اولها كده ان الراجل ده مش غلط، ده سوء ظن، فيبدا يمشي وراه يتجسس. اكتشف الغلط يبدا يتكلم. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من امن بلسانه ولم تؤمن قلوبه لا تتتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضح. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. لا تتبع عورات المسلمين، سيب الناس في حالها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع عورات الناس فإنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فساد. هنشوف فلان ده بيعمل ايه وبيروح هنا ليه وماشي دي ومين اللي معاه دي ومين اللي دخلت له دي ومين اللي جات له دي وبيكلم مين دلوقتي، هو بياخد التليفون ويخرج بره ليه، هو بيقفل على نفسه ليه، هو بيتاخر بالليل ليه. انت مالك؟ خليك في نفسك، انشغل بحالك، مالكش علاقه بالناس. واحسن الظن فان الاسرار لها رب. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. وانت اذا تتبعت عوره حد وفضحته الملك وراك لحد ما يفضحك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا ربنا. فسوء الظن والتجسس وإضمار السوء. أهلان حبيبي ازيك عامل ايه وجواه هوريك. إضمار السوء يبقى مضمر من جواه أذى ثعلب كار. إضمار السوء. وربنا سبحانه وتعالى عامل ذا الوجهين بنقيض قصده. أبو الشين ده لازم ربنا سبحانه وتعالى يفضحه ويقلب عليه مراده. إضمار السوء والتربص بالدوائر. عندنا في الفلاحين يقولوا مثل، يقولوا إيه إذا كترت إذا وقعت مش عارف إيه كترت السكاكين، ها أهو كده، هو ده التربص بالدوائر. يبقى مستني ساعة ما يوقع يقول شوف مش قلتلكوا هو كده ويطلع 100 قصة ورواية وحكاية للشماتة. عشان كده من معاصي القلوب الشماتة. الشماتة لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ما تشمتش في حد، لأنك لو شمت في حد هيشمت فيك دين ولابد يرد فيك. لازم التربص بالدوائر، انك تبقى متربص. فلان هيقع وفلان هيضيع وفلان هيفتن وفلان واقع كده ايه الاخبار متربص ليه؟ انت مالك؟ هل جعلك الله رقيبا على الناس؟ انشغل بنفسك لتصل الى الجنة. من معاصي القلوب مساعدة الهوى ومخالفة الحق والرضا بالهوى والحب والبغض بالهوى. انت بتحب فلان ليه؟ والله دمه خفيف. ده حب وبغض بالهوى. الحب والبغض بالله هو ده المفروض. تحب فلان ليه؟ راجل طيب بيصلي انا بحبه ولا لله. تحب فلان ليه؟ علشان لما بحتاجه بلاقيه. لا، تحبه لله لان الذي سخره لك هو الله. هو لو كان على مزاجه هو مش هيقف جنبك، لكن اللي سخره ان يقف جنبك الله، فانت تحبه لله. الحب والبغض لله من اوثق عرى الايمان. من معاصي القلوب الجفاء والقطيعة والقسوة وقلة الرحمة، الجفاء. بعض الناس بيفتخر بالمعاصي، يقول شوف انا نرفز واما بيسأل ما بعرفش ابويا هقطعك. تفتخر بالغضب، تفتخر بالباطل. الجفاء، تلاقي واحد السلام عليكم اهلا يا عم، يبتسم للناس هو انا كده، معلش اذا واحدة دخلت الابتسامة هتبقى مت. هي دي القضية، الجفاء مع المسلمين، الجفاء مع الفقراء، الجفاء مع من يحتاج اليه، الجفاء مع اهل بيته، الجفاء مع ارحامه، الجفاء يبقى جاف غليظ. الرسول صلى الله عليه رآه احد الصحابة وهو يقبل الحسن والحسين فقال ان لي عشرة من الولد ما قبلت احدهم، قال وما اصنع اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، وانا اعمل لك انت كنت انت قلبك غليظ. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. الرحمة وهي عكس الجفاء، من معاصي القلوب القطيعة. انا ما بروحش لحد اللي عايزني يجي، القطيعة. سبحان الله العظيم، لما نسمع حديث النبي صلى الله عليه ان رجلا خرج يزور اخا له في قرية فارسل الله على مدرجته ملكا، قال الى اين؟ قال ازور اخي فلان في هذه القرية. قال الك نعمة تربها عليه؟ قال لا. قال ابينك وبينه رحم تصلها؟ قال لا، غير اني احبه في الله. قال اني رسول الله اليك ان الله احبك بحبك لاخيك. ده عشان راح بس ايه يزوره، قال له لا ما هوش ايه ولا لي عنده دين اجيبه، ده انا رايح له لله اعمال سهلة وتجيب حب ربنا. يا سلام لو يحبك، لما قال له ان الله ايه احبك بحبك يا اخي، شوف بقى لو ربنا يحبك. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي، تبقى وصلت لو يحبك. يا رب حبنا يا رب. الجفاء والقطيعة والقسوة وقلة الرحمة، تلاقي قاسي. سبحان الله العظيم، احد اخواننا كان في عمرة رمضان وقابل واحد ظلم ظلم شديد، ظلم اذاه يعني سجنه وخد فلوسه بهدله، ظلم ظلم شديد. فقابله في مكة فقال له سامحني، الظالم بيقول للمظلوم سامحني، قال له لا لا لا لا خالص ما اقدرش سامحك. لقائنا يوم القيامة ان شاء الله على القنطرة، اخذ حقي منك. وطال صوت لأكش، قال له على فكرة انا بعد ما قلت لك الكلمتين سامحتك عشان ربنا يسامحني، هي دي انا هستفيد ايه لما دخلك جهنم يعني؟ روح يا عم انا مسامحك وربنا يعاملني بمعاملتي. هو ده الموضوع، وهي دي القضية يا جماعة، ان الانسان مننا يرحم عشان ربنا يرحمه، يسامح عشان ربنا يسامحه، يحسن عشان ربنا يحسن اليه، يعفو عشان ربنا يعفو عنه. لازم ربنا هيعاملك زي ما بتعامل الناس. مش حديث ان رجلا اتى يوم القيامة فسأله الله عن صنيعه، قال كنت ارسل عمالي فاقول من وجدتموه معسرا فضعوا عنه، قال نحن احق بالعفو منك ادخل الجنة. قال له انا كنت ببعت الرجل يلم الفلوس فقلت لهم اللي تشوفوه مزنوق واقع يعني سيبوه. قال له لا انت بتعفو عن خلقي احنا نعفو عنك ادخل الجنة، لا تمن على خلق غيور. فارحم عشان ترحم. قسوة وقلة الرحمة هتعمل لك ايه؟ عايز تعمل فيها راجل يعني؟ مش دي الرجولة. من معاصي القلوب طول الامل وكثرة الاماني والحرص والشرف والطمع. طول الامل، سئل احد السلف عن طول الامل، قيل له تمنى، قيل لبعض السلف تمنى، قال كيف يتمنى من انفاسه بيد غيره؟ اتمنى ايه؟ انا ممكن اموت دلوقتي وانا بتمنى. لما السيدة ام حبيبة بنت ابي سفيان قالت اللهم متعني بطول عمري ابي سفيان واخي معاوية وزوجي رسول الله، قال لقد سألت الله في اجال معلومة. انت بتطلب ايه؟ لقد سألت الله في اجال مكتوبة. هيموتوا عشان يقولك ربنا طول عمرك، طول ايه ما هو مش هيطول مكتوب. وإنما السؤال بالعافية، ولكن اسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية. شاهد أيها الإخوة إن طول الأمل. واحد زي ما قلت لكم القصة دي قبل كده، يقول لي واخد شقق في أكتوبر وفي مايو مش عارفين وفي ال إيه يا عم ده في إيه؟ كل العيال مش عارفين بقى سنة 3000 دي هيبقى الوضع إيه؟ أنت مالك مال سنة 3000؟ أنت تدور على إيه؟ بتعمل إيه؟ يا أملك طويل قوي، يجي القيامة تقوم بكرة تاخدك أنت وعيالك والدنيا كلها وخلصت القضية، بتعمل إيه؟ اللي بيخطط لسنين قدام ولا شهور ولا أيام. بعض السلف كانوا في المسجد قالوا لرجل صلي بنا، كان صلاة المغرب، قال إذا صليت بكم هذه الصلاة المغرب فلن أصلي بكم العشاء. قال ارجع لا تصلي بنا، نعوذ بالله من طول الأمل. عندك أمل أن تصلي العشاء؟ يقول لهم أنا أصلي المغرب بس مش أصلي العشاء. أنت عندك أمل تصلي العشاء؟ ارجع ارجع، ما تنفعش تصلي بنا. شاهد طول الأمل، الموت يأتي بغتة. والله حسيتين شفتهم في يوم واحد، راجل بتاع الريداتير حمل الورق واقف قدام العربية، امشي يا عم الحاج اطلع، قال بس حط شوية مية في الريداتير. طب اطلع، قال بس حط مية في الريداتير، يحط مية في الريداتير، وقع مات وهو بيحط مية. شالوه راحوا المسجد يصلوا عليه، فين امام المسجد يا عم؟ في الحمام بس دقيقة. خبطوا على باب الحمام لقوا الراجل مات جوه الحمام. مصيب الناس بتموت، اللي ما يموتش تصدمه سيارة على الطريق، واللي بيقع من القطر، واللي بتقع بطيارة، واللي مش عارف بيحصل له ايه، اللي بيجيله سرطان، واللي بيجيله جلطة، واللي بيجيله بيموت فجأة. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والنجاة من كل فتنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. كثرة الأماني، ضرتكم الأماني، من أخطر أعمال الشيطان. ربنا يقول ايه؟ يعيدهم و ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الأماني عنده أمل. تعرف في جريدة من الجرايد ولد جاب لي ورقة كده، كتبها بنت واحد من المسجونين في البنوك، قضايا البنوك والقروض. فالبنت بتقول إن أبوها كان بيقول لها إحنا لازم نكبر ونكبر بسرعة، مش يعرف إيش في الدنيا دي غير الكبير اللي بيطل من شباك على مارينا ومش عارف يبص من إيه. كبير كبير دي ايه؟ اماني. اماني يفتح من الشركة شركة، ومن الشركتين اربعة، ومن الخمسة ستة، وكمل ده من ده، ولبس طاقيد ده لده، اماني. وفجأة يجي البطش من الملك ويخزله اقرب الناس اليه. فين اصحابهم وحبيبهم؟ كله سلمه، وكله اتبرى منه، وكله ما يعرفوش، وكله اتنكر له، وكله فضحه. بالعكس قال ده انا كنت بقول، ده انا حذرته، ده انا مانعه من حاجات كتير انتوا ما تعرفوش. وكل باعه، لان هو في الاصل باع ربنا. عشان كده كتير بقول لك من اصولنا اوعى تبيعه لا يبيعك، ولو باعك هيبيعك برخيص هتضيع. من معاصي القلوب الحرص والشرف. بعض الناس عندهم نهم شرح حريص قوي، ودي اللي سمناها فقر النفس. عنده فيلا، لا عايز في شرم الشيخ وفي مارينا وفي راس البر، ده اسمه فقر النفس. راجل فقر بيدور على، هو فقير من جوه، فمنتظر ان الناس تمدحه وتثني عليه يفرح قوي يتبسط، ولو حد ما نفقوش يكرهه ويبعد عنه. فقر ما تكفيش، لازم يحط قدامه، هو هياكل طبق او نص طبق لازم تبقى مائدة يترمي تلات ارباعها. فقر عنده زوجة ما شاء الله تغنيه وتكفيه، بالعكس هو لا يكفيها، ومع ذلك متطلع شرف لبره والكتير والرايح وجاي. فقر، راجل فقر، ده اسمه فقر النفس. فقر النفس ان تجد الانسان عنده شرف في هنا كده، هات في كده بيدعي نشتريه، في كده مشروع ندخل فيه. يا عم ارحم نفسك، الدنيا مش هتضيع والآخرة قادمة وهتموت، وكل ده مش هينفعك. الحرص والشرف والطمع. اللهم إنا نعوذ بك من الطمع. الطمع يبقى طماع. بيقولوا من صفات الكلب انه لو وقع على جيفة تكفي ألف كلب ثم جاءه كلب آخر نبح عليه وطرده. لو وقع على أكلة كف ألف هو أيسر وحده. اسمه إيه؟ طمع. طماع. أيسر وحده. خلي الناس تأكل جنبيك ترزق معاه. ليه الطمع؟ ليه الطمع إن أنت عايزك تحوط على كل حاجة وتهوش على كل حاجة وتكوش على كل حاجة؟ دي من معاصي القلوب وأمراض القلوب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. من أمراض القلوب الطغيان بالمال والفرح بإقبال الدنيا. من معاصي القلوب استقلال النعم واحتقار الرزق. لا فيها تاني. لو صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. من معاصي القلوب الطغيان بالمال والفرح بإقبال الدنيا. الطغيان بالمال ان هو يبقى راجل مستكين ومتواضع وطيب وعايش مع الناس كويس ساعة ما ربنا يرزقه ويوسع عليه يطغى. الطغيان مجاوزة الحد. مجاوزة الحد. ايه اللي بيستوب مش توبه بقى؟ يكلم الناس من مناخيره ويبدأ يطغى بالفلوس. يشتري الناس بالفلوس ويشتري كل حاجة بفلوسه وواقف كده وهو. وهذا لابد ان يقصمه الله. وقصة قارون خير شاهد. قارون لما قال انما اتيته على علم عندي خرج على قومه في زينته فخسفنا به وبداره الارض. فالزيدة مش هيكبر. لازم هيتقسم. وفي الدنيا قبل الاخرة الطغيان بالمال. اوعى تفكر ان الفلوس اللي بتعز الناس. بالعكس كل من كان مصدر عزته غير الله سيذل ولا بد. قال عمر بن الخطاب لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. فاللي مصدر عزته الفلوس هيتذل. واللي مصدر عزته المنصب هيتذل. واللي مصدر عزته الاصحاب والمعارف هيتذل. اما من مصدر عزته الله فلا يمكن لاحد ان يذله. لا يمكن. طغيان بالمال والفرح باقبال الدنيا. السلف كانوا يقولوا ايه؟ اذا رايت الدنيا مقبله فقل ذنب عجلت عقوبته. واذا رايت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. عشان كده قلنا الخوف من الفقر. العلماء يميزوا بين المتعلق بالله والمتعلق بالدنيا. اللهم ارزقنا التعلق بك وحدك يا رب. التعلق بالدنيا انه يخاف من الفقر ويقدم الموت على الفقر. يقول لك انا مش متخيل نفسي يكون عندي عربية واحدة. طب لو عيطت الدنيا اعمل ايه؟ مش متخيل. لا لا اموت احسن. اموت احسن. لو اخرج من البيت ده لا اموت احسن. لو مش عارف ايه اشتغل عند حد لا اموت احسن. اهم حاجة ان البلاء يقع بعيدا عن دينك وتتخذ الدنيا. وصلى الله على النبي محمد. قلت لك الفرق بيننا وبينهم ان الصحابة الواحد منهم ما كانش بيكسف يقول انا جعان. الرسول خرج وابو بكر وعمر ما اخرجك؟ قال الجوع. ده عكس الطغيان بالمال والفرح باقبال الدنيا. من معاصي القلوب استقلال الرزق واحتقار النعم. اللهم وسع ارزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها. اللهم لا ترزقنا الا من حلال. استقلال الرزق. لما تجيلك حاجه من حبيبك يبقى النظر ليس الى العطيه وانما الى المعطي. واخدين بالكم؟ يعني لما الحاج محمود يجيب لي قلم رصاص هديه ابقى مبسوط جدا. مش المقصود القلم، المقصود انه اداني هديه. فاذا اعتبرنا ان الرزق ليس حقك على الله وانما هو هديه يبقى اللي يجي من ربنا رضا. رضا. اللهم لك الحمد والشكر. هو ده. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. جنة الرضا انك تبقى راضي طالما انه جاي من حبيبك. وحبيبك لما يشوفك راضي يزيدك. انا من عدة ايام عرفت معنى ان واحد بيقبض 200 جنيه وعنده زوجة وولدين وعايشين مبسوطين. يقول لي عايز احج. تحج بايه يا ابني؟ 200 جنيه بتعمل ايه؟ انا عامل جمعيه ب 10 جنيه هقبضها ان شاء الله ونحج وربنا يكتب له حج ويحج. جيله تأشيرة قبلية وقبليك تأشيرة العمل ومن غير ولا تعريفة ويدوله 600 ريال ابو 200 جنيه. انا عرفت النعمة دي ازاي ده عايز من واحد تاني والفلان محتاج حد يسلفه ليه غير فلان ده موظف في شركة مبرمج بياخد 15,000 جنيه في الشهر يستلف ليه؟ لانه بيعد 10 حبيات دواء في ايده قبل كل اكلة وكل 6 شهور يخرج بره يعمل غسيل دم وابنه عنده تخلف عقلي والتاني عنده مش عارف ايه ومراته بتعمل ايه فال 15,000 ما بيكفوش. عشان كده قلت على قد ما بيدي بياخد وعلى قد ما بياخد بيدي. ده الملك ده الملك موزع الارزاق ده الملك الذي لا يظلم عبيدا لا يظلم احدا سبحانه وتعالى. الشاهد ايها الاخوة استقلال الرزق اوعى تستقل حاجة جات لك من ربنا بالعكس ده من لطائف الشكر. القيم ليه ومن لطائف الشكر استكثار قليلها واستقلال كثير شكرك عليها. ان لما ربنا يرزقك اللهم لك الحمد والله كتير يا رب لك الشكر الشكر ده يزيدك زي قلت لك الواد ابو 200 جنيه كل القضية ان عنده بركة اللهم ارزقنا البركة يا رب بركة اعطي بركة في الرزق فقط اكثر بركة. فلما بورك له في رزقك كف وفاض انه يعمل جمعية سبحان الملك. والتاني عايز حد يسلفه اللهم عافي كل مبتلى دي مش عرض ولا شماتة في حد ولكن القضية لو في بركة في 15,000 دول يعملوا ايه البركة. عشان كده ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات. احتقار النعم يقول لك يا عم احمد ربنا صحتك كويسة مين اللي قال لك صحتك كويسة كل يوم بنوح احتقر نعمة الصحة احتقر نعمة البصر احتقر نعمة ان عنده زوجة طيبة قاعدة في البيت مش منكدة عليه ما بيشكش فيه احتقر نعمة ان عنده ولد بينجح من غير دروس وبيحفظ قرآن احتقر نعمة ان باله هادي ما عندوش مشاكل فيش حد بينه وبينه وبين مشاكل بيعمل سقضايت دي كلها ايه نعم احتقارها يزيلها تضيع على طول. من امراض القلوب استبطاء الله في القطيعة استبطاء الله في القطيعة يعني ايه يعني تبقى مقاطع ربنا فترة ومستحلي القطيعة بقالك قد ايه ما مسكتش المصحف وقعدت تتلو بقالك قد ايه ما رفعتش ايدك وبكيت بقالك قد ايه ما تقربتلوش بعملية كبيرة استبطاء الله في القطيعة بقالك قد ايه مش حاسس بالود اللي بينك وبينه المناجاة والكلام الجميل اللي بتنجي بيه ربك ما تتباطأش لان دي من المعاصي من المعاصي الطيرة ليتشاؤم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. اصلا لما بيشوف فلان ده بيبقى يوم اسود من اوله اصلا ده لما بيدخل عليا هي الدنيا بتتقلب اصلا لما بيحصل كذا الرنة دي لما تيجي في التليفون بتبقى مصيبة انا عارف اصلا لما ادخل بقى العربية وادور ما تدورش ما هي من اولها هي انام في البيت احسن مخرجش لما التشاؤم لا تتشاؤم الله بيده مقادير كل شيء. اللي بيتشاؤم من الغراب لما ينعق اللي بيتشاؤم من بومة لما تعمل اللي بيتشاؤم لما يشوف حمام اسود اللي بيتشاؤم لما يسمع كلمة معينة او فلان معين او لبسة معينة او يقرأ شيء معين كل ده حرام من معاصي القلوب لانك بتعتقد ان هذه الاشياء تؤثر في مقادير الله عز وجل. من معاصي القلوب الغفلة عن الله وربنا يكرمنا ان شاء الله ويبقى لنا لقاء للكلام عن الغفلة سرطان الايمان الغفلة. قال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فالغفلة عقوبة من مش لا تطع من غفل وانما من اغفلنا عقوبة قلبه عن ذكرنا. ومن ثمرة الغفلة اتبع الهوى ومن نتيجة اتباع الهوى التيه يصبح امره فرط كلها ورا بعض اغفلنا. قال له ايه؟ ايها المعرض عنا ان اعراضك منا، لو اردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. ايها المعرض عنا ان اعراضك منا، اوعى تفكر ان انت اللي سايبه، ده هو اللي مش عايزك. اوعى تفكر ان انت اللي نسيه، ده هو اللي نساك. ان اعراضك منا، لو اردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. الغفلة عن الله والاحتقار بمصائب الدين. لما تصبح تفوتك صلاة الصبح بتتألم كأنه ضع منك 1000 جنيه. لما يفوت يوم وما قريتش فيه جزء من القرآن بتزعل كأنك فقدت صفقة في التجارة. لما تفوتك صلاة الجماعة بتحزن كأنك ضع منك 200,000 جنيه. لما تعصي معصية بيبقى حزنك زي لما ولد يعيا من ولادك. لما تغضب ربنا في حاجة بيبقى حزنك زي ما مراتك تغلط فيك في حقك. هو ده مرض القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب، اللهم تب علينا. الاحتقار بمصائب الدين. ام يا ايش طلعت؟ طب نكمل بقى وما نقوم نبقى نصلي. نسيت بلوة، دي بلوة كبيرة قوي، واكبر من فوات الصلاة استهانتك بيها، استهانتك بيها. من معاصي القلوب استعظام الدنيا والحزن على ما فاتني. تعظيم الدنيا، تعظيم قدر الدنيا، ان يبقى كده لا لا الا الفلوس، لا لا لا الا الشغل. عض قلبي ولا تعض رغيفي. اكل العيش بتاع الناس، لا لا لا في الشغل اللي معرفش ابويا بتعظم ايه. دي دنيا يا ابني تحت الجزم. الرسول قال كده ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين. موضوع تحت الجزم، مش فوق، مش الأرض، لا دنيا. اوعى تعظم الدنيا فتكون أكبر معصية في حياتك، لأنك عظمت ما حقر الله. من معاصي القلوب الأسف على فوات الأهواء والسرور بموافقة الشهوات. كلمة ابن عباس رضي الله عنه قال: ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب، ولفرح قلبك حين الظفر بالذنب أعظم من الذنب، وحزنك على فوات الذنب أعظم من الذنب. هي دي المصيبة الكبيرة، إنك أنت لما تبص لوحدة في الشارع أو في التلفزيون أو في المجلة أو في الجورنال شكلها جميل وتبصها كده وتتبسط، فرحتك دي اكبر من الزنا اللي انت زنيته. ليه؟ لانك فرحان انه يعصى الله. هي دي المصيبة الكبيرة، فرحك بالذنب، سرورك بالذنب، سعادتك بالذنب، وحزنك على فوات الذنب. كان مقدم طلب قرض ربوي ورفضوه، يزعل ويحزن ويجيب وصايص. يا ابني ده ربنا بيعصمك، ده ربنا بيعافيك وينجيك، دي رعاية من الله. ضيح يشوف الفيلم لقوا ماتش كورة فوزوا المسلسلة. حزنك على فوات الذنب اعظم من الذنب. من معاصي القلوب الاستهانة بعلم الله بمساوئ قلب. كبيرة قوي دي. علمك باطلاع الله على خبث قلبك والاستهانة بذلك، انك تبقى عارف ان ربنا شايف قلبك وقلبك فيه قدارة وانت مستهين ولا مبالي. اللهم طهر قلوبنا يا رب. علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك واستهانتك بذلك. من معاصي القلوب قلة الحياء من اطلاع الله على معاصيك، انك تبقى مش مكسوف من ربنا، مش مستحيل جريء كده، ورب اديني وعمل لي ويا رب مش مكسوف من اللي انت عملته. ده انت لو اخطأت في حق ابيك وخالفت امره وبعدت عنه وجيت تطلب منه يقول لك بره، ما تتربى بقى تعكله، صح كده؟ ما ترفع ايديك وتقول له يا رب ازاي وانت مش مكسوف من اللي انت عملته معاه؟ قول لي طب يعني اعمل ايه يعني؟ ما ادعوش، ما اطلبش منه، اطلب من مين؟ يقول لك توب واطلب، توب واطلب، توب واسأل، توب واطمع. لكن طول ما انت غلط ازاي تطمع؟ وازاي تطلب؟ معاصي قلوب كثيرة لا تنتهي. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. ولا شك ان كل منا اكتشف من هذا التعداد ان فيه بعضها قليلا او كثيرا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، واغفر لنا وارحمنا يا حي يا قيوم. اللهم طهر قلوبنا وتب علينا يا رب. احنا محتاجين نتفحص بقى، نبدأ نتدبر ونقلب فأولانا، يا ترى احنا فينا حاجة من الحاجات دي ولا مفيش؟ طب الحاجة دي كتير ولا قليل؟ طب دي فين؟ طب نطلع منها ازاي؟ نتوب منها ازاي؟ محتاجين ندبر امورنا قبل ما تقابل ربنا بالقذارة دي. واذا قابلت ربنا بقلب فيه قذارة لن تدخل الجنة، لن تدخل الجنة، مش تدخلها غير بعد الطهارة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ادخلوا الجنة، الجنة دار الطيبين لا يدخلها الا طيب، اما خبث فلا بد ان يدخل النار ليطهر اولا ثم يدخل الجنة. لازم لازم لازم ابتداء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة، تطهر القلوب الاول، لابد من تطهير القلب ثم تنتقل لتدخل الى الجنة. فاللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم تب علينا من المعاصي والذنوب، اللهم انا نسألك حسن الخاتمة. جزاكم الله خيرا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.